الأصحاح السادس والعشرون. وأما أقسام البوابين فمن القورحيين مشلميا بن قوري من بني آساف، وكان لمشلميا بنون زكريا البكر ويد عائيل الثاني وزبديا الثالث ويثن إيل الرابع وعلام الخامس وياهو حنان السادس وأليه عناي السابع. وكان لعبيد أدوم بنون شمعية البكر وياهو زباد الثاني ويؤاخ الثالث وساكار الرابع ونثن إيل الخامس وعمي إيل السادس ويساكر السابع وفعلتاي الثامن، لأن الله باركه. ولشمعية ابنه ولد بنون تسلطوا في بيت آبائهم لأنهم جبابرة بأس. بنو شمعية عثني ورفائيل وعبيد وألزباد إخوته أصحاب بأس أليه وسمكية، كل هؤلاء من بني عبيد أدوم هم وبنوهم وإخوتهم أصحاب بأس بقوة في الخدمة 62 لعبيد أدوم. وكان لمشلميا بنون وإخوة أصحاب بأس 18. وكان لحوسة من بني مراري بنون شمر الرأس، مع أنه لم يكن بكرا جعله أبوه رأسا. حلقية الثاني وطبليا الثالث وزكريا الرابع كل بني حوسة وإخوته 13. لفرق البوابين هؤلاء حسب رؤوس الجبابرة حراسة كما لإخوتهم للخدمة في بيت الرب. وألقوا قرعا الصغير كالكبير حسب بيوت آبائهم لكل باب، فأصابت القرعة من جهة الشرق شلميا. ولزكريا ابنه المشير بفطنة ألقوا قرعا، فخرجت القرعة له إلى الشمال. لعبيد أدوم إلى الجنوب ولبنيه المخازن. لشفيم وحوسة إلى الغرب مع باب شلكة في مصعد الدرج محرس مقابل محرس. من جهة الشرق كان اللاويون 6، من جهة الشمال 4 لليوم، من جهة الجنوب 4 لليوم، ومن جهة المخازن 2 2. من جهة الرواق إلى الغرب 4 في المصعد و2 في الرواق. هذه أقسام البوابين من بني القورحيين ومن بني مراري. وأما اللاويون فأخي على خزائن بيت الله وعلى خزائن الأقداس. وأما بنو لعدان فبنو لعدان الجرشوني رؤوس بيت الآباء للعدان الجرشوني يحيئيلي. بنو يحيئيلي زيثام ويؤيل أخوه على خزائن بيت الرب. من العمراميين واليصهاريين والحبرونيين والعزئيليين كان شبوئيل ابن جرشوم ابن موسى، وكان رئيسا على الخزائن. وإخوته من أليعزر رحبيا ابنه ويشعيا ابنه ويورام ابنه وذكر ابنه وشلوميث ابنه. شلوميث هذا وإخوته كانوا على جميع خزائن الأقداس التي قدسها داود الملك ورؤوس الآباء ورؤساء الألوف والمئات ورؤساء الجيش. من الحروب ومن الغنائم قدسوا لتشديد بيت الرب. وكل ما قدسه صموئيل الرائي وشاول بن قيس وأبنير بن نير ويؤاب بن صرية، كل مقدس كان تحت يد شلوميث وإخوته. ومن اليصهاريين كنانيا وبنوه للعمل الخارجي على إسرائيل عرفاء وقضاة. من الحبرونيين حشبيا وإخوته ذو بأس 1700 موكلين على إسرائيل في عبر الأردن غربا في كل عمل الرب وفي خدمة الملك. من الحبرونيين يريا رأس الحبرونيين حسب مواليد آبائه. في السنة الرابعة لملك داود طلبوا، فوجد فيهم جبابرة بأس في يعزير جلعات، وإخوته ذو بأس 2700 رؤوس آباء. ووكلهم داود الملك على الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط منسة في كل أمور الله وأمور الملك.